احنا نميد على وصف لموجود في الإمامة نفسه وجد في الفرع حتى نظمه. الاقتداء مثلا تقصد الاقتداء ممكن تكون الاقتداء او صلاحيته للاقتداء مثلا. نعم كيف توحيد الصف هو قريب من الاقتداء قريب من الاقتداء توحيد الصف وهو قد يكون صحيح صالح ولكن لا لا بد ان نجد عليه ما يتعلق بشروط العله اللي قلنا قبل قليل 7 و6 و8 والمختلف فيها. نعم ها جمع الكلمه لاحظوا بليس تكون باشياء متقاربه يعني مثلا الاقتداء او توحيد الصف او جمع الكلمه كلها متقاربه قد يتأتي فيها كل هذه المعاني في لما يقول مثلا وضح العله في هذا القياس يقول هو توحيد الكلمة واستعيلة جمع المسلمين والاقتداء بإمام واحد فهذه كلها موجودة في الصلاة وموجودة في الإمامة الكبرى. أصل ترجع إلى الأصل الصلاة من أمور الآخرة من أعمال الآخرة لكنها في الدنيا ده. الصلاة في الدنيا ما دي والله ما اتضح لي الحكم. طيب انت احسن انت من القياس الحكم ما الشيء اللي وجدناه في الاصل ثم نقلناه الى الفرع هو ايوه احتاج حقيقه ابو بكر حقيقه ابو بكر تفضل عندك شيء ثاني عدم جواز امامه غيره مثلا عدم جواز امامه غيره جواز إمامة غيره مثلا لو أتى لما تتلاحظ عائشة لما أمر أن يصلي بهم أبو بكر ما مت عائشة وهي ابنة أبو بكر قالت إن أبو بكر رجل نسيف إذا قرأ لم يستتم قراءته يعني من شدة تأثره بما يقرأ ولا يكاد يسمع من خلفه فكان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبو بكر مروا أبو بكر فليصلي بالناس لذلك لا يجوز لم يجوز لأحد أن يصلي بالناس لم يجوز لأحد أن يصلي بالناس فكذلك إذا يقاس عليه الإمام الكبرى فلم يجوز لأحد أن يتقدمه في الإمامة الكبرى فيه. ها لا ما هذا قضايا هذه قضايا السياسة الشرعية والولاية يعني مثلا في عهد عثمان مثلا هل عثمان هو مثلا او علي بن ابي طالب او معاوية مثلا نقول امامته ما تصح لوجود من هو افضل منه يتجوز ولاية المفطومة وجود الفاضل ويجوز سؤال المفطوم وجود الفاضل اذا وجد مثلا عندك الان مثلا انت عندك فتوى نقول لك ما يجوز الفتوى للمفتي ولا المشايخ الكبار ولا يجوز السؤال من هو دونهم لا يجوز الفتوى من وصل الى درجه الاجتهاد. على القياس الاخير احسن ابن رشد هذا في بدايه المجتهد تعرفون بدايه المجتهد كتاب في الفقه المقارن وان كان صاحبه ابن رشد الحفيد من علماء المالكية لك هذا قياسا كتبه قاملية بنقص يقول يرى أن جماهير العلم يرون أنه لا يجوز في العقيقة فيما تذبح للمولود إلا ما يجوز في الضحايا يعني من عيوب وشروط. فالآن ما هو الأصل في هذا قياس ما هو الفرع وما هي العلم الأصل تفضل ها جواز العقيقة طب بس هو ما يريد الحكم هو ما يريد الحكم. نعم العقيقة العقيقة يعني الآن هو يقول متفقين على الأشياء التي تجوز فيها قضية مثلا لا لا ما هو العقيق أنت ترى العقيقة ولا ضحايا خلاص الضحية الأضحية نحن على قرب الأضحية هذا الأصل في أصل ثاني ممكن يصير ولاحظوا الآن أنه أورد في النص أورد العقيقة قبل الضحايا وليوهم مثل ما قال زميلكم يوم ان الاصل هي العقيقة يوهم ان الاصل هي العقيقة فليس يعني دليل على انه اذا كان عندنا نص من القرآن والسنة ومن اقوال الفقهاء واورد احدهما اول يكون هو الاصل لابد نفهم القياس. هو الان يقول ابن رشد لا يجوز في العقيقة اتفق انه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الضحايا فالضحايا هي المتفق عليه هي الاصل في شيء ثاني ولا فرع الاصل ما يجوز في الاضحية ممكن الاصل ما يجوز في الاضحية وصف يعني الفارق او الحقيقة نفسها